آن الأوان يا هلال الفرح عقبالي، أنا جاي مشتاق والأشواق على بالي، من العام للعام عقبالكم وعقبالي. أسألك يا ربي تجمعنا على عرفات، نبينا التهام اللي بيه كل الديان عرفات. أنا سرت أمدح نبينا المصطفى على حق، اللي اصطفاه ربنا للعالمين على حق، في الفرح والحق عقبالكم وعقبالي. Yeah. Yeah.